لما بفكر فيها بسرح بيها رابا بابا وياخدني شوقي ليها افرح بيها رابا بابا واقول دنيها مكان في قلبي وساعات تاخدني الدنيا وانسى بيها رابا بابا لكن في قلبي حب لسه بيها رابا بابا باين عليا وليه اخبي وعيش فيها وبشوق بلاقيها وفي ليلي ونهاري بحلم انا بيها كلا وداني فيها كل احلامي ازاي انا داري اشواق عايش فيها. حاجات كتير بتذكرنا بالجنه ذكرها لينا النبي صلى الله عليه وسلم. الروضه، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، الحجر الأسود، حجر من أحجار الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا الحجر سودته خطايا بني آدم. نهر النيل، نهر من أنهار الجنة، حاجات كتير بتذكرنا بالجنة. لكن أول مشهد هتشوفه في الجنة هيكون شيء من الجنة حيحضرك عند الوفاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة والمسك والرائحة الجميلة اللي هيعطروا بها الكفن هيكون من الجنة. في ناس من الصالحين شافوا الملائكة دول وبان عليهم أثر ان هم شافوا حاجة من الجنة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة أخذ يذكر الله تبارك وتعالى وقعد يقرأ وأخذ يقرأ القرآن ويقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم أخذ يقول ربي أمرتني فقصرت ونهيتني فعصيت ولكن لا إله إلا الله. وبعدين قالوا قعد يبص كده بشكل غريب قالوا له أنت شايف حاجة؟ قال حضرتني أشخاص ما هم بجن ولا إنس. ثم كانت لحظة الوفاة فقالوا لعله شاف الملائكة اللي نزلت من السماء معها كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة. رجل صالح آخر اسمه عمر بن الحسين لما حضرته الوفاة أخذ يقول وقد أحد بصره، قعد يبص كده ويقول لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. فقالوا لعله رأى شيء من الجنة، شاف الملائكة دول. آخر كان من أهل القرآن اسمه أبو بكر النقاش، برضو لما جات له الوفاة أخذ يقول هذا المعنى لمثل هذا فليعمل العاملون، لمثل هذا فليعمل العاملون. أول لقطة هتبقى عند الوفاة ملائكة جاية لك من الجنة معها أكفان من أكفان الجنة ومعها روائح جميلة هتعطر بها كفنك عشان تحمل الروح إلى الله تبارك وتعالى. اللقطة الثانية هتبقى في القبر. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن ماجه يقول إن الميت إذا وضع في قبره، الميت المؤمن يجلس في قبره غير خائف ولا مشغوف، مش مرعوب مش خايف، فتأتيه الملائكة وتسألوا أسئلة غير الأسئلة اللي احنا حافظينها، مش من ربك وما دينك ومن نبيك، لا أسئلة جديدة. ايه الأسئلة؟ السؤال الأول، فيما كنت، انت كنت بتعمل ايه في الدنيا؟ انت كنت بتعملي ايه في الدنيا؟ يا ترى كان ايه اكبر همومكم؟ يا ترى كان ايه اكتر حاجة شغلاكم؟ يا ترى الدنيا كانت شغلاكم اكتر ولا الجنة اكتر؟ فيما كنت. فالمؤمن اللي عنده يقين هيقول في الإسلام كنت، أنا كنت مسلم، أنا كنت مستسلم لأمر الله تبارك وتعالى، أنا كنت على حال إبراهيم الخليل إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. فله أسلموا وبشر المخبتين، الناس المنكسر ربنا اللي بتستجيب لأمر ربنا اللي بتسارع، لما تسمع نداء ربنا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فده السؤال الأولاني. السؤال الثاني يقولوا له أنت عارف الراجل اللي بعث فيكم، عارفين النبي ده؟ يقول محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات من ربنا فآمنا به وصدقناه. فيقولوا له وهل رأيت الله؟ انت كنت مؤمن كده وعمرك ما شفت ربنا؟ ازاي يعني؟ قال ما ينبغي لأحد ان يرى الله. فيقولون له على اليقين كنت وعليه مت وعليه تبعث ان شاء الله. وتيجي اللقطة، فيفرج فرجة تتفتح طاقة من قبل النار، فيراها يحطم بعضها بعضا، يلاقي النار مشتعلة، يلاقي النار هل من مزيد، يحطم بعضها بعضا. فيقال له هذا مقعدك لو عصيت الله. وبعدين تتفتح له طاقة من الجنة، يشوف الجنة، يشوف منزله في الجنة، يشوف بس لقطة كده من الجنة. في حديث البراء بن عازب الطويل النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان العبد المؤمن لما هتتفتح له الطاقة دي هيقعد يقول ربي اقم الساعة، ربي اقم الساعة، انا مش قادر استحمل، انا مش قادر اطيق دلوقتي ان انا ما بقاش في الجنة. الجنة متعة، الجنة بهجة، الجنة سعادة ما بعدها سعادة. لكن عشان توصل للمرحلة دي، علشان تبقى من أهل الجنة وعشان تعيش أول لقطة من لقطات الجنة، لازم ندرس درس اليقين. هي مشكلتنا، هي أزمتنا، أزمة اليقين، أزمة الثقة، أزمة إن احنا لو فعلا من جوة مصدقين، من جوة فعلا موقنين، كان الحال اتغير. تعالوا احكي لكم عن احوال الموقنين، الناس اللي فعلا عاشت للجنة. عارفين سيدنا عمار بن ياسر؟ عارفين النبي صلى الله عليه وسلم في اول ما بعث كان في مجموعة صالحة كان اسمهم آل ياسر، ابو سيدنا عمار وام سمية، يعدي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم بيتعذبوا، فيقول صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ربط قلوبهم بالجنة. ضربت سمية في مكمن عفتها وقتلت، وكانت أول شهيدة في الإسلام. ويجي من نبت العائلة الصالحة دي عمار، ويقول في النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتشتاق إلى عمار. الجنة نفسها في عمار، الجنة متشوقة لعمار. فيأتي عمار بن ياسر يوم اليمامة، يوم ما كان بعض الناس ارتدت وبعدت تماما وشردت عن الإسلام، وفي حروب الردة دي فحصل ان المسلمين كانوا في لحظة من لحظات الضعف فكلهم فروا، فوقف سيدنا عمار وهو يقول أتفرون من الجنة، أتفرون من الجنة، ها أنا ذا عمار ابن ياسر، ها أنا ذا عمار ابن ياسر. قلب اتربى على انه يبقى متعلق بالجنة. تعالوا شوفوا شخص اخر، وعبد صالح اخر، عبد الله ابن أنيس. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في مهمة، كان واحد من المشركين كان خطره شديد جدا، وامر النبي صلى الله عليه وسلم انه يقتل هذا الرجل سفيان بن خالد الهذلي. وبالفعل سيدنا عبد الله بن أنيس يتم المهمة ويرجع للنبي صلى الله عليه وسلم ويبشره بانه ادى المهمة، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ويديله عصايا ويقول له خلي دي معاك عشان يوم القيامة سيكون لك شأن بها. فيوصي سيدنا عبد الله بن أنيس اللي قلبه متعلق بالجنة، يوصي بأن العصاية دي تدفن معه لتكون العلامة يوم القيامة للنبي صلى الله عليه وسلم عشان ياخد بإيد سيدنا عبد الله بن أنيس ويدخله الجنة. ويعيش فيها وبشوق نبيها وفليل ونهاري بحلم أنا بيها. ويعيش فيها وبشوق نبيها وفليل ونهاري. اليقين، اليقين أزمتنا أزمة يقين، مشكلتنا مشكلة يقين. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ نطلع الدنيا من القلب. لما ربنا سبحانه وتعالى حكلنا عن موضوع اليقين قال لنا ان اليقين ثلاث حاجات، حاجة اسمها علم اليقين، وحاجة اسمها عين اليقين، وحاجة اسمها حق اليقين. يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، لو في قلوبكم يقين كنت عشت الجنة والنار، كنت هتبقوا على حال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين. هي فين المشكلة؟ ألهاكم التكاثر. هي فين المشكلة؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هي فين المشكلة؟ المشكلة في الدنيا اللي في قلوبنا اللي احنا عايزين نطلعها بعشق الفردوس، بحب الجنة. عشان كده تعالوا ناخد اللقطة دي من سحرة فرعون ونتعلم منهم درس من دروس اليقين، نتعلم منهم كلمة هي من أروع الكلمات اللي لو طلعت من قلبك كان الحال اتغير. لما فرعون قال لهم لأصلبنكم في جذوع النخل، عارفين ان هم جم في اول النهار وقالوا لفرعون أئن لنا لأجرا لو احنا قمنا بالمهمة وغلبنا موسى عليه السلام؟ قال لهم طبعا وحقربكم مني جدا وحتبقوا من اخص حاشيتي. وجم بكيدهم، كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى، ورموا. تعرفوا كانوا كام؟ كانوا 10,000، وفي رواية انهم كانوا 70,000، متصورين 10,000 ساحر قدام موسى عليه السلام، 10,000 واحد، ويرموا العصيان اللي كانت زئبق وتترمي مع حرارة الشمس فتتحرك، حتى سيدنا موسى يوجس خيفة يعني يخاف شوية كده ويضطرب، ايه ده ايه ده 10,000 حية؟ طب انا هعمل ايه بعصايتي؟ وربنا يقول له وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. ويعمل كده سيدنا موسى وتبقى آية ومعجزة، ففي الحال يسجدوا آمنا برب هارون وموسى، آمنا برب موسى وهارون. فيجي فرعون ويعمل فركشة ويقول خدعة خيانة خنتوني، أنا هعمل فيك وأسوي، لأصلبنكم في جذوع النخل، والله أنا هخليكم أنتوا والنخلة حاجة واحدة، أنا هصلبكم أنا هقتلكم. فيقولوا الكلمة اللي عايزين نتعلمها في الحلقة النهاردة، يقولوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، اعمل ما بدالك، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا، لازم حنذنب، لازم حنعصي، احنا بني آدمين كلنا خطايا، كل بني آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون. قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى، والجنة خير وأبقى. عايزين نرفع شعار لن نؤثرك. من اللحظة دي أنا مش هفضل حد على ربنا عشان الجنة، من اللحظة دي أنا ثقتي في الله أكتر من ثقتي في أي شيء آخر، هو ده التوكل، أن تكون بما في يد الله أوثق منك مما في يدك. اللي عند ربنا أنا واثق فيه أكتر من الفلوس اللي في جيبي، أكتر من أي حاجة أملكها، اللي عند ربنا، اللي عند ربنا من النعيم أنا واثق إنه ربنا مش هيضيعني. الله أمرك بهذا، مش سيدنا إبراهيم لما وضع أمنا هاجر في الصحراء قالت له ربنا أمرك بده، تسيبني أنا وابنك الرضيع في الصحراء كده لا ماء ولا زرع ولا صحبة؟ قالت الله أمرك بهذا، شوفوا اليقين. قال إبراهيم نعم. قالت إذن لن يضيعنا، والله ربنا ما هيضيعنا. الواجب العملي عشان نزرع اليقين بالجنة وعشان نعيش أول لقطة من لقطات الجنة، حديث ما فيش أروع من كده. النبي بيقول صلى الله عليه وسلم بيقول ثلاثة ربنا بيحبهم، عد معايا بس، ربنا بإيه؟ بيحبهم، وربنا بيستبشر بيهم. يا سلام على المعنى، عارف يعني بيستبشر بيهم؟ شوف كده لما انت تشوف حد كده معين فايه تبقى متفائل قوي، ربنا بيستبشر بيهم. ويضحك لهم، عشان كده الحديث ده والله العظيم يتكتب بمية الدهب. عارف ليه؟ عارفة ليه؟ عشان النبي قال صلى الله عليه وسلم من ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه. عارف يعني فلا حساب عليه؟ يعني مش هتتقرر على الذنوب، مش هيقولك عملت وعملت وعملت، والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، مش هتتقرر على الذنوب دي، هيدخلك الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. قل لي بسرعة ايه التلات أعمال لازم نشتغل فيهم؟ أول حاجة، واحد كان مع مجموعة مسافرة تعبوا قوي قوي قوي في السفر، عشان كده أول ما جه الليل كلهم راحوا في سابع نومة، ما حسوش بنفسيهم إلا هو، راح قايم ويصلي وهو تعبان، ويصلي وهو مش قادر، يقول ربنا نزل الآن في الثلث الأخير من الليل، ويقول هل من تائب؟ هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ فربنا يقول ساب راحته عشاني، فيضحك الله له ويحب ربنا ويستبشر بيه ويدخله الجنة. عايزين ناخد قرارات نفضل بيها ربنا سبحانه وتعالى. التاني، التاني راجل عايش حياته بشكل طبيعي، دخل ينام ومعاه زوجته حسناء جميلة، والسرير مفيش أنعم من كده، ريش نعام، وحس انه دلوقتي لازم يفضل ربنا على شهوته. الشهوة حلال، مفيش مشكلة، بالعكس ربنا يحبك ان انت تبقى مطوع ليه وتدي كل ذي حق حقه وان لزوجك عليك حقه، لكن يفضل ربنا يثور على اللحاف، يقول كده النبي صلى الله عليه وسلم ثار عن وطائي، عشان ايه؟ عشان يقوم يصلي ركعتين بين يدي الله. سيدنا عمر بن عبد العزيز اللي لسه قايلين عليه دلوقتي، كان السيدة فاطمة بنت عبد الملك اللي هي كانت زوجته، كانت تقول ما تفضلش عليكم لا بصلاة ولا بالصيام ولا ولا ولا، امال كان بايه؟ تقول كنت بقى معاه على السرير واحد، يروح رامي اللحاف، رامي الغطاء، ويقوم يصلي، يقدم الله على شهوته الحلال. اخر واحد، ناس في جهاد زي موقف سيدنا عمار، فاول ما العدو تقدم الناس كلها جريت فرت، الا هو وقف قال اما ان استشهد واما ان اردهم. فربنا يقول بقى انت بتفضلني على نفسك، عشان كده لك الجنة. عايزين نعيش المعاني دي ونطبق المعاني دي عشان نزرع اليقين في قلوبنا ونعيش اول سحر من سحر الفردوس مع اللقطة الاولى في الجنة. لما بفكر فيها بسرح وياخدني شوقي ليها افرح، واقول دي ليها مكان في قلبي، وساعات تاخدني الدنيا وانسى، لكن في قلبي حب لسه باين عليا وليه اخدي ويعيش فيها وبشوق بلاقيها وفليلي ونهاري بحلم انا بيها بتكلم قدامي فيها كل احلامي.